إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما يقول لحد يقول للناس البيان برسول الله. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ويخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبطون كما تنبط الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية. فهذا الباب يذكر فيه الإمام البخاري ويؤكد فيه على ما ذكره كثيرا، وهو تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. يعني الناس متفاوتون في أعمالهم كثرة وقلة، وبالتالي فإن الإيمان يختلف من شخص لآخر، فأهل الإيمان متفاوتون في كمال الإيمان، يتفاوتون كذلك في المنازل يوم القيامة. وجاء الإمام البخاري هنا بدليل آخر يستدل به على هذا التفاوت، وهو قوله: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن هناك من في قلبه مثقال حبة من خردل، وهناك من هم أعلى من ذلك. وليس كل الناس الإيمان عندهم إلى هذا الحد الأدنى، بل إن هناك من المؤمنين من دخلوا الجنة ولم يدخلوا النار أصلا. لكننا نرى هنا أن هناك أناس قد دخلوا النار، ومع ذلك فإن معهم إيمان، فلا شك أن هؤلاء يتفاوتون عن الذين دخلوا الجنة من غير عذاب. فاستدل بهذا الحديث، وطبعا في بعض الروايات: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا كله يدل على أنه تفاوت حتى في التفاوت اليسير، فإن مثقال ذرة، مثقال شعيرة، يعني هذه كلها فروق يسيرة جدا ولكن هذا كله يثبت أن أهل الإيمان متفاوتون، وأن هذا التفاوت قام بسبب الأعمال التي قاموا بها. يقول قوله حبة خردل، المراد ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، إذن هم معهم أصل التوحيد، لأنه لا يخرج من النار من كان مشركا. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن كان معه أصل التوحيد هم الذين يخرجون من النار، قد يدخلون النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، ولكنهم لا يخلدون في هذه النار فيخرجون بأصل التوحيد الذي معهم. لقول في الرواية الأخرى أخرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل ما خير ما يدن ذرة، ومحل بسط هذا الكلام يأتي في كتاب الشفاعة أو في حديث الشفاعة السابقة. في نهر الحياة، يعني يخرجون فيلقون في نهر الحياة أو الحياة، الحياة هي المطر من جبتها مربوطة، الحياة هي المطر، والحياة كل ما تحصل به الحياة، والمعنى إيه؟ متقارب. وذلك يقول شك مالك، يعني راوي في سند الحديث، هل قال الحياة أو الحياة، وكلاهما متقارب، لأن المطر ينبت الله عز وجل به الزرع ويتغذى عليه الحيوان، فبذلك يأكل الإنسان من هذه النباتات ومن هذه الحيوانات، ويعمل الكون كله بسبب هذا المطر. إذا سماه الله عز وجل أو سماه النبي صلى الله عليه وسلم غيثا، فهذا غيث يغيث الله عز وجل به العباد والبناء، كما تنبت الحبة، الحبة بكسر الحاء وهي بذور النبات. يقول فينبت هؤلاء يخرجون من النار قد اسودوا من كثرة ما يصابون في النار، ولكن طبعا جاءت الحديث الأخرى أنهم لا تأكل النار منهم مواضع السجن. يعني كيف يعرفون، كيف يعرفون أن نقول أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فيخرج فيدخل المؤمنون يخرجونهم من النار. جاء في الحديث الآخر فيعرفونهم من آثار السجود، تأكل النار من ابن آدم كل شيء إلا آثار السجود، آثار السجود لا تأكلها النار، فيعرفونهم وقد اسودوا، فيخرجونهم فيلقون في هذا، في هذا النهر، وهو نهر على باب الجنة، يقال له، يقال له نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون كل أجسامهم تتغير كما تنبت الحبة في حميل السيل، زي البذرة لما تأتي مع السيل وتتعلق بالطمي وتتعلق بالأرض التي حول السيل، ثم تنبت هذه البذور وتخرج نقية صافية. هؤلاء كذلك تنبت أجسامهم وتتغير هذا السواد الذي قد كان السواد احتراقهم بالنار يتغير وتبيض أجسادهم. فهذا معنى الحبة، ومفردها حبة نفس الشيء، الحب كما تنبت الحبة وهي البذور، ومفرد الحبة الحبة، وأما الحب فهو الحنطة والشعير. يبقى في فرق بين الحب والحب، حبة، حبة هي البذور، ولكن الحب الثمرة وهي الشعير والحنطة، ومفرد كلاهما الحبة بفتح الحاء. كيف يتم وزن الأعمال؟ يعني هو يقول أخرج من النار ومن قال في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان، هذا وزن مثقال ذرة من حبة من خردل قال ضر من شعير، قال شعيرة، قال ضر من إيمان. فالمساقين دي الأوزان. فكيف أو كيف نفهم وزن الأعمال؟ من العلماء من قال المقصود وزن الصحف التي كتبت فيها هذه الأعمال. يعني ما الذي يوزن؟ من العلماء من قال الموزون هنا ايه؟ الصحف التي كتبت فيها هذه الأعمال. وإلا في العمل عرض، ما هوش يعني راح قال سبحان الله الحمد لله، هذا عمل، هذه يقول لها أعراض. فهل ديت سبحان الله امتقى لنزلها؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. فالعلماء قالوا المقصود هنا ايه؟ الصحيفة، صحيفة الأعمال، توضع هذه الصحيفة في الميزان وتوزن. هذا قول. ودليل في ذلك ايضا ما ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل من امتي فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فطور عليه سجلات، فيقول الله عز وجل هل ظلمتك كتبتي؟ فيقول له لا يا رب، يعني سجلات كلها مليئة بالذنوب والمعصية. فيقول الله عز وجل ألك حسنة يعود عليها يعود عليك نفعها اليوم؟ في حسنة كده تكتب أي حاجة؟ فيقول له لا يا رب. والرجل يولي ظهره لأنه خلاص يعني عارف أنه إلى النار إلى النار. فتخرج له بطاقة، يعني حاجة بسيطة كده، ما هو السجل يا دوبك ورق. فتخرج له بطاقة فيقول الله عز وجل احضر وزنك، تعال عشان نوزن البطاقة ديت، لأن دي الحكمة تحت أمام هذه السجلات، احضر وزنك. فيقول يا ربي وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ لأن العبد هنا يقيس بمقياس الدنيا، لأن طبعا ده ورقة واحدة من هذه السجلات ترجح، يعني أفضل سجل مد البصر، ورقة واحدة منها لو اتطبقت وتحطت في الميزان ترجح في ميزان الدنيا وفي مقاييسنا العقلية أن هذه ترجح أمام هذه. فيقول الله عز وجل احضر وزنك، يقول يا رب وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله عز وجل إنه لا ظلم اليوم. فطلع البطاقة في كفة الميزان فتطيش السجلات كلها في الهواء وتثقل هذه البطاقة. فيقول العبد يا رب وما هذه البطاقة؟ فيقول الله عز وجل إنها لا إله إلا الله قلتها في الدنيا وإن اسم الله لا يثقل معه شيء. يبقى هذه البطاقة تثقل أمام هذه السجلات. فهنا الموزون إيه؟ الموزون الصحائف، صحائف الأعمال. فهذا قول قال به بعض أهل العلم. ومن العلماء من قال لا مانع غير مستحيل في قدرة الله عز وجل أن يجعل الله عز وجل لهذه الأعراض أجرام وأجسام فتوزن، بدليل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يبقى الكلمة نفسها ثقيلة في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وقد ورد في الأحاديث أن الله عز وجل بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت في صورة كبش خروف، فيوضع على قنطرة بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة، فينظرون ويشرئبون، يدفعوا كلهم رؤوسهم ويبصوا، يقولون هل تعرفون هذا؟ فيقول ايه؟ نعم إنه الموت. ثم ينادى يا أهل النار فينظرون ويشرئبون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. فيذبح الموت بين هذا فيهدي القنطرة ثم ينادي منادي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. طبعا غير مستحيل في قدرة الله عز وجل أن الأعمال بكيفية يعلمها الله عز وجل توزن نفسها، نفس العمل الله عز وجل يزينه في الميزان بهذه الأدلة وغيرها. سبحان الله الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأ آن ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. ومن العلماء من قال أيضا يوزن العامل نفسه بما في قلبه من إيمان، فيثقل بالإيمان الذي في قلبه ويخف على حسب قصر قوة الإيمان وضعف الإيمان. ودليل ذلك ما ثبت في الحديث يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ايه اللي خففه؟ مفيش ثقل في قلبي، لان الموازين يوم بالايمان. وانتم تعرفون حديث عبد الله بن مسعود عندما كان جاءت الريح فتمايل لانه كان بقيت الساقين، فنظر الصحابة الى ساقين فضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، رجليه رفيعة أوي. قال والذي نفسي بيده إنه في الميزان أثقل من أحد، إنه في الميزان أثقل من أحد. ما الذي ثقل هاتين القدمتين الدقيقتين وخفف هذا الرجل السمين بحيث أنه لا يزن جناح بعوضة؟ ايه اللي خلى ده تقيل وده خفيف مع ان موازين الدنيا تقول غير هذا؟ لان هذا في قلبه الايمان فثقل حتى كان اثقل من احد، وهذا ليس في قلبه الايمان فخف حتى انه لا يزن جناح بعوضة. وفي كل من هذه الاقوال قال به بعض اهل العلم، والعلم عند الله. ما يستفاد من الحديث؟ الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، ودليل ذلك دخوله النار. إيه المرجئة دول؟ يقولوا إيه؟ لا يضر مع الإيمان ذاك، دول فرقة من فرق الضلال، قالوا إن مش مهم الأعمال، لا يضر مع الإيمان ذاك طالما إنه هو قال لا إله إلا الله فكسر ما استطعت من المعاصي اذا كان القدوم على كريم. فصار يستوي الناس كلها في درجة الايمان لان المعاصي لا تضر الايمان. لكن احنا قلنا عقيد اهل السنة ان الايمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعات. وينقص بماذا؟ بالمعاصي. اذا المعاصي تكون سببا لضعف الايمان. والدليل هنا من هذا الحديث اني من اهل الايمان من دخل النار. اذا المعاصي اضرته ولا ما ضرتهوش؟ اضرته. ولا قالت المعاصي لا تضر ما دخل النار، ولكن دخل الجنة مباشرة، ولكن المعاصي اضرته فأدخلته النار ثم تباركته رحمة الله عز وجل. الرد على المعتزلة الذين قالوا بقلوب اصحاب المعاصي، نفس الموضوع. المعتزلة والخوارج طبعا قالوا ان اصحاب المعاصي مخلدون في النار، يعني العكس بعض الاثنين. المرجئة قالوا لا يضر مشيش النار ابدا، مع اننا حديث رد عليهم انهم دخلوا النار. ونفس الحديث رد على الخوارج والمرجئة لان هم الثانيين قالوا ايه؟ اللي يخش النار ما يطلعش منها ابدا، خالدين فيها ابدا ما يطلعش منها. لكن هنا في الحديث ايه؟ اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه استنظرت من إيمان، أهل الكبائر لا نحكم عليهم بالكفر، لا نحكم عليهم بالكفر، ولكن أمرهم إلى الله عز وجل، شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ومن دخل منهم النار وكان على الإيمان فإن أهل الإيمان لا يخلدون في النار، بل من دخل منهم النار يعذب في النار على ما يقدره الله عز وجل له، ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة بشفاعة الشافعين وبشفاعة الملائكة وبشفاعة الأنبياء وبشفاعة المؤمنين وبرحمة رب العالمين. كل هذه يخرج الله عز وجل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وعن أبي سعيد الخدري في نفس الموضوع برضه، اللي هو تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، يعني جاب الحديثين عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم خمس، منها ما يبلغ السدية ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. مناكرة الحديث للترجمة طبعا ظاهرة، يعني الترجمة اللي هي العنوان، العنوان بتاعنا ايه؟ تفاضل اهل الايمان في الاعمال. ايه علاقة الحديث دوت بالتفاضل في الاعمال؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم شاف الناس مختلفين في لبس الايه؟ القمص، واحد قميصه طويل، واحد قميصه لغاية الركبة، واحد قميصه لغاية وسطه، حتى ان من الناس من كان قميصه الى ثديه، يعني يا دوبك مغطي ثديه فقط، وما دون ذلك، ما دون ذلك احتمال في القصر واحتمال في الايه؟ في الطول. اذا هناك والرسول صلى الله عليه وسلم اول الحديث بالايه؟ بالدين. اذا الناس متفاوتون في دينهم، وهذا ما يثبت ايضا تفاوت اهل الايمان، وان الايمان يزيد وينقص، وان المؤمنون وان المؤمنين متفاوتون في ايمانهم. فنرجع الى الحديث، فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: بين يعني بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي، يعني هذه رؤيا مناميه ورؤيا الانبياء وحي، وعليهم قمص منها ما يبلغ السدي، جمع ثدي، والمشهور انه يطلق الرجل والمرأة، وقال بعضهم يختص بالمرأة، لكن الحديث فيه دليل على انه يطلق على الرجل والمرأة. ومنهم ما دون ذلك، يعني الناس لابسوا قمص لغاية السدي لغاية ثديها، ومنهم ما دون ذلك، قال: احتمال ما دون ذلك في القصر وفي الطول. وإن كان ظاهر الحديث يدل على أنه في الطول، لأنه قال: ورأيت عمر يجرهم، وهو ذكر أقل شيء وما رأوه في عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك جاء في رواية يقول، وورد في رواية عند الحكيم الترمذي لعله في نوادر الأصول عليه الصلاة، وطبعا نوادر الأصول يعني لا يعتمد عليه لأن الحديث فيها أكثر ضعيف، لكن هو بيجي هناك استئناف على شرح كلمة ما دون ذلك، هل ما دون ذلك الطول أم القصر؟ استئناف، احتمال ما ناس لابسة قمصان أقل من الثدي، واحتمال أنه المقصود الطول، وقلنا لكن الظاهر أقوى في الطول لأنه ذكر عمر الخطاب وعليه قميص يجره. ففي رواية التلمذي الذي يقول: فمنهم من كان قميصه إلى سرته، ومنهم من كان قميصه إلى ركبته، يبقى الزيادة كلها في الإيه؟ في الطول، واحد قميصه السدج، والثاني السرة، والثالث إلى الركبة، ومنهم من كان قميصه إلى أنصاف ساقيه، وهكذا. المباحث في هذا الحديث، أول حاجة وجه تعبير القميص بالدين، تعبير اللي هو تأويل، تأويل الرؤية يقال لها التعبير، عبر لنا بالرؤية يعني أولها لنا. ولذلك سيأتي في كتاب البخاري في آخر كتب الأخيرة من كتاب البخاري وفي المغلب الاثناشر كتاب اسمه كتاب ايه؟ كتاب التعبير، تعبير يعني موضوع الانشاء زي ما في المدرسة، لا تعبير هنا يعني تأويل الرؤى، تأويل الرؤى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل يوم بعد صلاة الصبح أو في غالب الأحيان يسأل الناس بعد ما صلوا الصبح: هل رأى أحد منكم اليوم رؤيا؟ فمن كانت عنده رؤيا يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤولها له ويعبرها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن عنده أحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا يقصها عليه صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يعبرها من غير ما يسألوه، وأحيانا يسألوه عن تعبيرها. وفي مرة من المرات أبو بكر الصديق قال له: أنا أعبرها يا رسول الله. فقال له: طيب عبر. فقال: كذا وكذا وكذا. فسأل النبي عليه السلام: هل أصبت أم أخطأ؟ فقال عليه السلام: أصبت شيئا وأخطأت شيئا. فقال: أقسمت عليك أن تخبرني بما أخطأت به؟ فقال عليه السلام: لا تقسم. ولم يخبره عليه الصلاة والسلام. فالمقصود يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسأل عن الرؤى، يعني وقد جاء في الحديث أن الرؤية جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن يا إخواننا لا يتكلم في أمر الرؤية إلا من كان عنده إدراك وعلم. هي صحيح يعني متوقفة على توقيت الله عز وجل لمن يعبر الرؤية، لكن من الأسباب التي تعينه على ذلك أن يكون عالما بالقرآن والسنة. فكم من أمور قد يظنها الإنسان خيرا وهي شر، أو شر وهي خير، لأنه لا علم له بالكتاب والسنة، فلا يعرف، لابد أن يعرف معاني الكلمات، لأن يعني الرؤية عبارة عن ضرب مثل، فضرب مثل يبقى لازم يكون عارف القرآن والسنة واشتقاقات الكلمات واشتقاقات المعاني، لأن في حاجات تفهمها من اشتقاق الكلمة. تفضل يا حاج. ما انت قريب قلت لي الناس اللي سمعتها. عامل ايه دي؟ جال الشيخ الله. ما هو قال للناس ان انا محتاج فلا بد للإنسان أن يكون عالما بهذه المسائل حتى يعبر الرؤية، وإلا فهو يعني في بحبوحة من أمر وفي ساعة من أمر، لا يلزمك أنك أنت تعبر الرؤية، لأن كان بعض السلف يقول الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. أيلعب بالنبوة؟ يعني اي واحد كده دلوقتي اي واحد ماشي في الشارع تقول له على رؤية يوم ما اقولها لك ومعبرها لك؟ لا، لازم يكون على ادراك وعلم بهذه الرؤية حتى يعني ايه يؤولها للناس. ثم ان الرؤية ان كانت صالحة فلا تخبر بها الا عالم او محب، لا تخبر بها الا عالما او محبا، ولأنه إذا أولها يعني الرؤية قد تحتمل أكثر من تأويل. كان هناك في كلمات في القرآن تحتمل أكثر من معنى، تجد العلماء بيختلفوا. الرؤية قد تكون هناك لها أكثر من تأويل، وقد جاء في الحديث: الرؤية على جناح طائر تقع عند أول تأويل. أو كما قال الشيخ يعني ممكن واحد أولها لك تأويل فيه إساءة، تأويل فيه ضرر بك، فتقع تأويل الرؤية يكون هذا سببا لها، تقع على حسب هذا التأويل، وقد تحتمل معنى يسر يعني قد تحتمل معنى يسيء وقد تحتمل معنى يسر، فيأتي هو يؤوله بالمعنى السيء فتقع الرؤية على هذا التأويل. ولذلك لابد من الإنسان يكون على يعني علم ودراية بالرؤية. فنقول هنا وجه تعبير القميص بالدين، يعني النبي عليه السلام شرح القميص بالدين من شفة في القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. إذا جاب اللباس في منه لباس ظاهري ولباس باطني، يبقى شوف بقى هذا الإدراك أهو فيه من القرآن، شفت بقى الاستنباط دي من القرآن أهو، إن في اللباس يطلق على اللباس الظاهري وعلى اللباس الباطني. اللباس الظاهري الملابس بتاعتنا اللي احنا بنتزين بيها ونصف بيها عورتنا، واللباس الباطني برضك لباس التقوى يستر به الإنسان عوراته الباطنية بأخلاقه الطيبة، أخلاقه الطيبة تغطي على عيوبه ومساوئه. فالنبي عليه الصلاة والسلام عبر اللباس الظاهري باللباس الايه؟ باللباس الباطني. فقال طبعا أول كذلك قال الدين. وهذا بقى فهمنا من كده ان لباسه طويل لباسه هذا يعني لباسه طويل في الرؤية، فهذا يدل على كثرة ديني وقوة ديني. ونفهم من هنا برضك أن الرؤية قد يأتي فيها بأشياء قد تكون في الشرع مذمومة في اليقظة، يعني الشرع ذم إسبال الإزار، الشرع يذم إسبال الإزار، الواحد يلبس ثوب خلاص بقى يعمل حاجة الله يكرمك يا حاج، الشرع يذم ان الانسان يلبس ثوب طويل يضره، لان دوت ما زاد عن الكعبين طواف النار، ومن جرى ثوبه خيلاء لا ينظر الله اليه يوم القيامه. فهذا في اليقظه، ولكنه في النوم، في النوم محمود، في النوم محمود، لان كل ثوب يدل على كثرة وقوة الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قرأت عمر الخطاب وعليه قميص يجر يعني مفتر، ما جيش واحد يستدل هذا الحديث على ايه؟ على جواز الإثبات، لا هذه في الرؤية. هذا بعض المعبرين يقولون مثل هذه الأمور اقلب تجد، يعني في أشياء تقلبها هو ده المعنى بتاعها اقلب تجد، وليس هذا في كل شيء، يعني مش على الايه؟ مش على الإطلاق. قال ابن عربي إنما أوله بالدين لأن الدين يستر عورة الجهل كما يستر الثوب عورة البدن. قال وأما غير عمر فالذي كان يبلغ الثدي والذي يستر قلبه عن الكفر وإن كان يتعاطى المعاصي، والذي كان يبلغ أكثر من ذلك وفرجه باد هو الذي لم يستر رجليه عن المشي إلى المعصية، والذي يستر رجليه هو الذي احتجر بالتقوى من جميع الوجوه، والذي يجر قميصه زائدا على ذلك بالعمل الصالح أصلا، يعني كل واحد على حسب إيه؟ على حسب عمله. فهناك من يعني يدوبك بس ستر الإيمان بتاعه لكن وقع في المعاصي كلها، وهناك من يترك بعض المعاصي يقوم ببعض الأعمال لكنه ما زال الصب بتاعه لا يفطر عورته بينه، فهو يعني يسير إلى المعاصي فلا يمتنع ولا يستحي من فعل المعاصي، ومنهم ما هو أكثر من ذلك يعني المعاصي عنده أقل، اللي يصبه كامل يبقى ده إيه؟ الإيمان عنده كامل، اللي يصبه رجر يبقى ده إيه؟ معاه زيادة كمان في الأعمال الصالحة، قد جاء بالواجبات والمستحبات وفرقت المكروهات والكبائر ونحو ذلك. المبحث الثاني ما المقصود بالناس بقوله رأيت الناس، هل هو عموم الناس ولا المقصود به أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الظاهر الثاني يعني رأيت الناس العالم كله كفار ومسلمين، ولا رأيت الناس يعني رأيت المسلمين، إذا قال هنا للعهد لناس المخصوصين يقول لك الظاهر الثاني. ليه؟ لأن الكفار لا توبة لهم، ما فيش حاجة عندهم خلق تخطرهم، لان ما هوش اصل الايمان اصلا. لكن هنا المؤمن على الاقل عندهم ما يخطر ايمانه، ثوب اللي بلغ السجاده دي اقل حاجه ذكر في الحديث. ولكن الكفار عراة لا ثياب لهم لا تقوى عندهم. فقال الظاهر من الحديث هنا ايه؟ انه الناس اللي هم امة النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر الثاني لان الكفار لا يكونون في ذلك خليط لهم من الدين لا السجية ولا غيره، ولا يعني من كونه رأى الناس انه رأى جميع الامة بل بعضهم. المقصود بالدين لما اول النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين اللي هو الاسلام، بقول الله عز وجل ان الدين عند الله الاسلام، ومقتضى ذلك اتباع الامر واجتناب النهي. ومعروف طبعا عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه ثباته في الدين وقوته في الدين ويعني فضائله في الدين كثيره، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوجهات. وكان هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين فضيلة لعمر الخطاب، لأنه يجب السؤال دلوقتي طب وفين أبو بكر؟ هو أبو بكر أفضل من عمر، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عمر، فأين فضيلة أبو بكر؟ هل عمر في هذه الحالة يكون أفضل من أبو بكر الصديق؟ مع أن إجماع الأمة كلها على أن أن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل من عمر الخطاب. يأتي الكلام عليه إن شاء الله. المبحث الرابع فيما يستفاد من هذا الحديث في تعبير الرؤية، يعني استفادنا منه حاجة من مسألة تعبير الرؤية، وهو ان القميص يستفيد من الرؤية بايه؟ الملابس يستفيد من الرؤية بالايه؟ بالدين. شوف عليه ملابس يبقى هذا على قوة الدين ويفهم منه هذا. واستفادنا منه وان طوله يدل على بقاء اثار صاحبه من بعده. واستفادوا كذلك ان من التعبير ما يحمس في المنام ويذم في اليقظه. من التعبير ما يحمس في المنام ويذم في اليقظه، احنا قلنا طول القميص في اليقظه مذموم ولكنه في المنام محمود. ويعبرون عن ذلك بعباره اقلب تجد، وذلك لان جر القميص في اليقظه مذموم في الشرع لما ثبت من الوعيد في تطويله لكنه محمود في الرؤيه. وذلك ايضا مثل القيد في المنام فانه يعبر عنه بالثبات في الدين، يعني واحد يفكر نفسه ايه متقيد، هيتم قيد في رجليه، هيتم قيد في رجليه ورابطينه في الارض. طبعا دي في اليقظه مذمومه، لكن في المنام تدل على ايه؟ على الثبات في الدين، الا ان تكون هناك قرينه اخرى. وليست هذه القرينه على كل حال، فهناك عكسها، ما يذم في المنام ويحمد في اليقظه. نبحث الثالث والاخير وجه الجمع بين هذا الحديث وفضيله ابي بكر الصديق على عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نقول انه لا يلزم من كونه ذكر فضيلة لعمر انه يكون افضل من ابي بكر، لانه هو مقصوده هنا ان يبين فضل عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد يكون الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن ضمن الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية، يعني قد يكون لم يره، او انه رآه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضيلة عمر الخطاب لسبب ما فذكر فضيلة عمر بن الخطاب. ولا يلزم كونه ذكر فضيلة واحد أنه يكون أفضل الناس، قد يكون هناك من هو أفضل منه. فمثلا يعني لو احنا مجموعة من الناس إلى عليم ومتفاضلين في الفضل، فأنا مسكت واحد وحكي أثني عليه وأبين فضائله، لا يعني أنه أفضل الموجودين، لا يعني انه هو افضل الموجودين، فقد يكون في الموجودين من هو افضل منه. ثم انه لا يلزم، يعني حتى لو قلنا ان الفضيله هنا ظهرت لعمر ولم تظهر لابي بكر الصديق، لا يلزم المفاضله ان تكون من حديث واحد. فابو بكر له فضائل كثيره وعمر له فضائل كثيره، فإذا قارنا بين فضائل الصديق وفضائل عمر الخطاب وجدنا أن فضائل الصديق تفوق فضائل عمر الخطاب، فبمجموع ما ذكر من الفضائل يقدم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا الإجماع الأمة. يقول الجواب من الوجوه: الوجه الأول، لا يلزم من كلامه صلى الله عليه وسلم رأى الناس أنه رأى جميع الأمة بل بعضهم، وعلى هذا فلا يكون الصديق ممن كانوا في المرئيين. ب، لعله رأى أبا بكر بقميص أسبغ وأطول، لكن كان المقصود من ذكر الحديث بيان فضيلة عمر رضي الله عنها فاقتصر عليه. يعني المقصود هنا في هذا الحديث عايز يبين فضيلة عمر، مش عايز يبين فضيلة الصديق. ليه؟ لنسوخها أو لأسباب معينة أراد أن يبين فضيلة عمر، وإن كان قد رأى أبا بكر في ثياب أسبغ وأوسع، لكن كان المقصود بيان فضيلة عمر رضي الله عنه. جيم، وأيا كان الأمر، يعني حتى لو قلنا إن هذا الحديث يبين فضيلة عمر ولم يبين فضيلة الصديق، لأنه لم يصل الصديق، فأيا كان الأمر فإن الأحاديث الواردة بفضل الصديق تواترت تواترا معنويا فهي المعتمدة في هذا المقام. يعني مش هذا الحديث بس، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش في الدنيا هذا الحديث عشان نقول فيه من فضيلة الصديق، ما هناك حديث أخرى. أنت تنظر إلى مجموع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أبي بكر ومجموع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل عمر، ولا شك أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. طيب، ما يستفاد من هذا الحديث؟ مشروعية تعبير الرؤيا، يعني يشرع من خلال شاف رؤيا أن يعبرها أو يسأل من يعبرها له على الكلام احنا قلناه، وسيأتي طبعا أطال الله بنا العمر أن يأتي في كتاب التعبير أمور أوضح من ذلك. سؤال العالم بالرؤيا عن تعبيرها حتى لو كان هو الرأي لها، يعني لو كان العالم هو الذي رأى الرؤيا لا مانع أن نسأله طب تعبيرها إيه؟ عشان إيه؟ طبعا استدلوا من كلام إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رأى الرؤيا، والصحابة قالوا له فما أولت ذلك، مش هم رفعوا أولها وقول أما النبي صلى الله عليه وسلم حكى لهم بالرؤيا قالوا طب دي معناها إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أولها له. جواز الثناء على الفاضل بما فيه لإظهار منزلته عند السامعين، يعني ممكن يثنى على الإنسان ويمدح ويبين فضيلته عند الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ مدح عمر الخطاب، قال طبعا أول كذلك قال الدين، طبعا عمر الخطاب سمع الكلام دوت، يعني ممكن نمدح إنسانا أو نذكر فضائله، بس الشرط هنا إيه؟ أن نأمن إن هو لا يقع في نفسه عجب، نأمن عليه من وقوع العجب في نفسه، لأن ومن هنا أن هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المدح، وقال احصوا التراب في وجوه المداحين، لأن يعني الغالب إذا تمسك الإنسان كله عشان تمدح فيه، عشان تمدح فيه تقطع رأسه من كثرة المدح، لأنه بيبتدي يرفع في نفسه ويبص لنفسه فيدخله العجب، فهذه يعني قطع له وليس رفعة له. لكن إذا أثبت على الإنسان أحيانا قد يكون لسبب، بل قد يكون لسبب أن الإنسان يثني على نفسه، قد يحتاج الإنسان في بعض الأحيان أن يذكر فضائل نفسه، كما ثبت أن عثمان بن عفان لما حصروه ودخلوا عليه وقال لهم أنشدكم بالله، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر روما له الجنة، من يشتري بئر روما له الجنة واشتريته، أنشدكم بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجني ابنتيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيت في الجنة، وقد وسع عثمان بن عفان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يصل إيه فضائله، فلا بأس لذلك إذا جاءت ضرورة أو حاجة أن الإنسان يذكر فضائله لهذه الضرورة هذه الحاجة لا بأس. وكذلك يجوز إن إحنا نمدح إنسان أو تمدح آخر أمام الناس أو أمامه وحده بشرط أن تأمن عليه العجب، والأولى ألا يكون ذلك إلا إذا كان هناك برضه إيه حاجة كان تريد أن تبين منزلة هذا الشخص عند السامعين، ناس مش عارفين مقامته مش عارفين مقدرته مش عارفين منزلته، فاضطريت انت انك انت ايه تبين وتقول ده الفلان العالم الفلاني له فضل في المسائل الفلانية وعمل كذا وعمل كذا، حتى لو كان هذا الشخص موجود، حتى يعني الناس تعرف قدر هذا الشخص ومكانته وفضله، فيعني يجعلونه في مكانه المبجل الذي يستحقه. يبقى جواز الثناء على الفاضل ما يأتيه لإظهار منزلته عند السامعين بشرط الأمن عليه من فتنة الإعزال ونحوها. في فضيلة لعمر الخطاب، تبقى عضي واضحة ان الفضيلة هنا في ايه؟ ان النبي عليه السلام رآه وعليه قميص يجره، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالايه؟ بالدين. تعبير القميص الرؤية بالدين، يعني دي قلنا استخدمناها ان القميص نفهم كده معنى القميص في الرؤية ايه؟ يعبر عنه بالدين، وهذا من الآية ومن الحديث هنا واضح. والآية يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فيه دليل، وده بقى للإمام البخاري جاب الحديث عشانه، على أن أهل الدين يتفاضلون بالقلة والكثرة، نعم، على أن أهل الدين يتفاضلون بالقلة والكثرة والقوة والضعف. يعني الناس متفاضلين منين؟ جبنا الدليل منين؟ منهم من يلبس الصدي ومنهم ما دون ذلك، وعمر خطاب له قميص يجره، يبقى كل واحد قميصه غير الثاني، وهذا كل على كل واحد إيمانه غير الثاني، سواء من إيمانه قوي ومن إيمانه ضعيف، من أعماله كثيرة من أعماله قليلة. من الأشياء ما يحمل في المنام ويزم في اليقظة شرعا، نحن ذكرناه مسألة الايه القميص، فإنه مذموم شرعا في اليقظة، لأن جر الثياب في نهي، ولكنه في المنام محمود لأنه بمعنى قوة الدين. نكمل حديث جاي طويل، عندك وقت ولا من الدين الساعة نكتفي بهذا؟ طيب، عشان الحديث جاي يعني نتركه كده ونقيم لحمة جملة من الدين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في اقتراح من بعض الإخوة ان احنا نسلي الدرس هنا في بلوغ الامانة، يعني نلغي تمام المنة ونخليه على اساس ان احنا نشوف المكان الثاني، وبعد درس المعطلة ان شاء الله يرجع كمان من الحد اللي بكرة او من الحد الاسبوع الجاي. فانتم موافقين على هذا الاقتراح ولا نخلي تمام المنة هنا برضك؟ انا اصير اصير وصير اضعف الاثنين. انا كنت عايز اخليه كله في البخاري يعني.